قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. تقدمنا آخر مباحث الوقف، وذكرنا من ذلك أن الوقف عقد لازم، وأنه لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، وهل يجوز الرجوع فيه بالشرط. تكلمنا عن هذه المسألة، وكذلك أيضا إذا ظهر دين على الواقف فهل له أن يرجع في وقفه أو ليس له ذلك إلى آخره. وما يتعلق ببيع الوقف، متى يجوز ومتى لا يجوز إلى آخره. كذلك أيضا ما يتعلق بما فضل عن الوقف أو ما فضل عن بيع الوقف، تكلمنا على هذه المسائل. وبقي عندنا مسألة في الوقف، وهي ما يتعلق بتغيير شرط الواقف. تقدم أنه يجب العمل بشرط الواقف، وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. كذلك أيضا حيث أبي هريرة الذي علقه البخاري: المسلمون على شروطهم، حيث عقبة: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج إلى آخره. فالأصل هو العمل بشرط الواقف، وهذا واجب، وأنه لا يجوز تغييره. لكن ما يتعلق بتغيير شرط الواقف نقول بأنه ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يغير شرط الواقف من أدنى إلى أعلى، أن يغير الشرط الواقف من أدنى إلى أعلى، فهذا جائز ولا بأس به. أو الأصل موضع خلاف، لكن الصواب أنه جائز ولا بأس به إذا غيره من أدنى إلى أعلى. مثلا لو قال: هذا وقف على العباد في هذا المسجد، ثم صرفه إلى طلبة العلم أو إلى من يحفظون القرآن ونحو ذلك، فهنا الآن غير الشرط من أدنى إلى أعلى، لأنه لا شك أن طلب العلم عبادة وزيادة، لأن العلم نفعه متعد، بخلاف العبادة القاصرة كالصلاة والاعتكاف والقراءة ونحو ذلك. فهنا نقول يجوز أن يغيره، ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة الدالة على جواز تغيير الوقف للمصلحة. وذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وبنيتها على قواعد إبراهيم. فهو أراد أن يغير لمصلحة، حيث جابر أيضا تقدم لنا في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال سلم: صلها هنا، صلي في بيت المقدس ركعتين. فقال سلم: صلها هنا. نقله هنا من المفضول إلى الفاضل. القسم الثاني أن يغير شرط الواقف من مساو إلى مساو، فهذا لا يجوز، لأن الأصل هو العمل بشرط الواقف، فإذا غيره من مساو إلى مساو يقول بأن هذا غير جائز. لماذا؟ لأن الأصل هو العمل بشرط الواقف. فمثلا لو قال وقف على العباد في هذا المسجد فصرفه إلى العباد في مسجد آخر، أو قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد فصرفه على طلاب العلم في مسجد آخر، نقول بأن هذا غير جائز، لأن الأصل وجوب العمل بشرط الواقف. القسم الثالث أن يغيره من أعلى إلى أدنى، وهذا لا إشكال أنه لا يجوز، لو غيره من أعلى إلى أدنى هذا لا إشكال أنه لا يجوز. لو قال هذا وقف على طلاب العلم فصرفه إلى العباد، أو قال هذا وقف على فقراء الأقارب فصرفه إلى فقراء الأجانب، نقول بأن هذا لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية. الهبة في اللغة مأخوذة من هبوب الريح، أي مرور الريح، مأخوذة من هبوب الريح أي مرور الريح، لأنها مرت من يد الواهب إلى يد الموهوب. نعم، مرت من يد الواهب إلى يد الموهوب. وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله، قال: التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. هكذا عرفه المؤلف رحمه الله. هذا التعريف فيه نظر، لأنه ينبني على مسائل كما سيأتينا إن شاء الله. فقوله المعلوم الموجود إلى آخره، نعم، هذا فيه نظر. والرأي الثاني، نعم، أو التعريف الثاني، تعريف الحنفية وقريب من تعريف المالكية، أن الهبة هي تمليك مال بلا عوض. نعم، تمليك مال بلا عوض. عند الشافعية أن الهبة أو قريب من هذا، يعني حتى الشافعية يعني كلامهم قريب من هذا، يعني تمليك مال بلا عوض في حال الحياة. والأقرب أن يقال في تعريف الهبة بأنها تمليك ما ينتفع به حال الحياة بلا عوض. نقول الأقرب في تعريف الهبة أن نقول بأنها تمليك ما ينتفع به حال الحياة بلا عوض، هذا أقرب شيء في حد الهبة. وقال المؤلف رحمه الله: العطية. العطية نوع من الهبة، لكن العلماء رحمهم الله يقصدون بالعطية هنا الهبة في مرض الموت. فالعطية يقصدون بها اصطلاح عند فقهاء الحنابلة أن العطية ما هي؟ هي الهبة في مرض الموت، الهبة في مرض الموت. وإلا فإن العطية نوع من الهبة، عطية نوع من الهبة. والأصل في الهبة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وأيضا قال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال: طبن لكم عن شيء منه نفسا. وأما السنة فكثير، سيأتينا إن شاء الله كثير من الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة والهدية ويثيب عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب يكافئ عليها. والإجماع قائم عليها في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي ذلك لما في الهبة من مصالح كثيرة، منها التعبد لله عز وجل في هذه الهبة وفي هذه العبادة، ومنها التعبد لله عز وجل في هذه العبادة، ومنها أيضا سل سخائم القلوب وإيجاد الألفة والمحبة بين المتهادين، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يحصل فيها أيضا من صلة المهدى إليه، فيكون فيها بر الوالدين، صلة الرحم، وإكرام الجار، وإكرام الصديق، وغير ذلك، مصالحها كثير. قال المؤلف رحمه الله: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. التبرع اشترط أن يكون هذا التبرع من جائز التصرف. جائز التصرف هذا تقدمت لنا صفاته جائز التصرف، وتكلمنا أيضا عن تبرعات عقود الصبي إلى آخره، تكلمنا على هذه المسألة، وأيضا السفيه تكلمنا على ذلك، والرقيق إلى آخره، فلا حاجة إلى إعادة مثل هذه الأشياء. قال المؤلف رحمه الله: بتمليك ماله المعلوم. نعم، قال بتمليك ماله المعلوم. قوله تمليك يخرج العارية، فإن العارية إباحة النفع ليس فيها تمليك النفع كما تقدم. وقوله أيضا التبرع يخرج عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحو ذلك. وقوله ماله، نعم يخرج غير المال من ماذا؟ من المختصات، نعم من المختصات، مثل الكلب، مثل النجاسة إلى آخره. لكن هبة الكلب وهبة النجاسة، هبة ما ينتفع به، يعني هبة ما ينتفع به من المختصات من الكلاب والنجاسات إلى آخره، هذه جائزة، نعم هذه جائزة ولا بأس بها، نعم هذه جائزة ولا بأس بها. والمذهب الحنابلة ينصون على ذلك، ينصون على هذا، يعني يقولون يصح هبة الكلب الذي يقتنى، وكذلك أيضا هبة النجاسة التي ينتفع بها، كما سيأتي إن شاء الله بين ذلك، نعم سيأتي في كلام المؤلف. قال المعلوم يخرج ماذا؟ المجهول. وعلى هذا لا يصح أن يهب شيئا مجهولا. لو قال مثلا: وهبتك ما في جيبي من الدراهم، على كلام المؤلف رحمه الله أن هذا لا يصح. وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، يعني هذا المذهب، مذهب الشافعية رحمهم الله، كذلك أيضا يعني هذا المذهب، مذهب الشافعية رحمهم الله إلى آخره. وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله قوله: ولا يصح مجهولا، يعني لا يصح مجهولا. نعم، فالمذهب مذهب الشافعية الحنفية أنه لا يصح، ودليلهم على ذلك إلحاق الهبة بالبيع، فكما أن بيع المجهول لا يصح، فكذلك أيضا هبة المجهول يرون أنها ماذا؟ يرون أنها لا تصح. بيع المجهول لا يصح، كذلك أيضا هبة المجهول يرون أنها لا تصح. والرأي الثاني أنه تصح هبة المجهول، وهذا قول المالكية، لأن أولا يعني الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: نصيبي من المغنم لكم، نصيبي من المغنم لكم. وهذا مجهول نصيبه عليه الصلاة والسلام، هذا مجهول. وثانيا أن الأصل في الهبة أنها فعل خير وقربة، فلا يمنع من ذلك إلا لدليل. وأما الحاق الهبة بالبيع فهذا لا يصح. فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات. عقود المعاوضات يشترط فيها الضبط والتحرير، لأن كلا من المتعاقدين يقصد الكسب والتجارة. فعقود المعاوضات نشترط فيها ماذا؟ الكسب، الضبط والتحرير. لماذا؟ لأن كل واحد من المتعاقدين يقصد ماذا؟ يقصد التجارة والكسب ويشح في المال، يقصد التجارة والكسب ويشح في المال. فنشترط الضبط والتحريم لئلا تقع المنازعات. أما في عقود التبرعات فلا نشترط ذلك. لماذا؟ لأنها إرفاق وإحسان، والعاقد دخل في هذه، يعني الموهوب له، الواهب متبرع أخرج المال، والموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم، إما غانم أو سالم، بخلاف عقود المعاوضات فهو إذا كان المعقود عليه مجهولا يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ غانم أو غارم، إما غانم وإما غارم. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يشدد في عقود المعاوضات، في عقود التبرعات، لا يشدد في عقود التبرعات. والفقهاء يعني تارة يتوسعون، يوسعون فيها، وتارة يضيقون فيها، يعني كما سيأتينا. وأوسع عقود التبرعات هو عقد الوصية. عقد الوصية كما سيأتينا إن شاء الله أنه أوسع عقود التبرعات. وقول المؤلف رحمه الله: الموجود يخرج ماذا؟ المعدوم. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، هل يصح أن يهب معدوما أو لا؟ مثلا لو قال: وهبتك ما تحمل شاتي، أو وهبتك ما تحمل أشجاري من الثمار، معدومة هذه، هل يصح أو لا يصح؟ على كلام المؤلف أنه لا يصح، على رأي المؤلف أنه لا يصح. والرأي الثاني أن هذا صحيح، أما الرأي الثاني أن هذا صحيح ولا بأس به، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: في حياته يخرج ماذا؟ الوصية. فالوصية تبرع بالمال بعد الموت في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، تثبت لها أحكام البيع. مثلا لو قال: وهبتك الكتاب بشرط أن تعطيني 10 ريالات، أو وهبتك وهبتك السيارة بشرط أن تعطيني سيارتك، ها؟ وش يقولون هنا؟ يقول: حكم ماذا؟ البيع. لأن حقيقة البيع هنا موجودة. البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال، هنا مبادلة مال بمال، هذا هو المشهور من المذهب. وعند وعلى هذا يعني يترتب على ذلك أنه تثبت فيها أحكام البيع، يثبت فيها خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب إلى آخره، سائر أحكام البيع تثبت فيها. الرأي الثاني رأي الحنفية يقولون بأنها هبة ابتداء، بيع انتهاء. في الابتداء هي هبة، وفي الانتهاء هي بيع. والرأي الثالث رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يغلب فيها حكم الهبة، يعني يغلب فيها حكم الهبة، وهذا نصره الحارثي نصره الحارثي. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. قال المؤلف رحمه الله: لا يصح مجهولا، نعم لا تصح الهبة المجهولة. وهذه تكلمنا عليها هذه المسألة، وذكرنا رأيين لأهل العلم رحمهم الله. نعم رأيين لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وذكرنا الصواب في هذه المسألة أنه تصح هبة المجهول. والمؤلف رحمه الله استثنى، قال: إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال شخصين على وجه لا يتميز، نعم على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما لرقيقه نصيب، لرفيقه نصيبا. لو اختلط مال شخصين على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر، فوهب أحدهما نصيبه لرفيقه، فيقولون بأن هذا جائز ولا بأس به. والصواب في هذه المسألة كما تقدم لنا أنه تصحبة المجهول، سواء تعذر علمه أو نقول بأنه لم يتعذر علمه، سواء تعذر علمه أو نقول بأنه لم يتعذر علمه. ومثل ذلك أيضا غير المقدور عليه، هل تصح هبته أو لا تصح؟ مثلا لو وهب السيارة المسروقة، سرقت سيارته، قال إن وجدت فهي لك، أو الأرض المغصوب، أو الآبق، أو الشارد ونحو ذلك. فجمهور أهل العلم كما تلف أنه لا يصح. والرأي الثاني رأي المالكية أنه يصح، وهذا القول هو الصواب كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. يقول المؤلف رحمه الله: تنعقد، لما تنعقد الهبة؟ يعني ما هي صيغة الهبة؟ قال: صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية مكونة من الإيجاب والقبول، هذه تقدم الكلام عليه، وعرفنا القبول وعرفنا الإيجاب وذكرنا شروط الصيغة في أول البيع. والصيغة الفعلية هي المعاطاة الدالة على الهبة، المعاطاة الدالة على الهبة. تقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراقب. ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. المرجع في ذلك إلى العرف، يعني المرجع في ذلك إلى العرف. كما تقدم ينعقد به، فينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويقبل الهدية ويفرق الصدقات ويأمر صحابته بذلك، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب ولا قبول، لم يحفظ عن إيجاب ولا قبول. قال رحمه الله تعالى: وتلزم بالقبض بابن واهب. طيب، الهبة المطلقة هل تقتضي العوض أو لا؟ نعم، هل تقتضي العوض أو لا؟ يعني لو أن شخصا وهب شخصا كتابا، هل يقتضي ذلك أن يعاوضه، أو نقول بأن الهبة المطلقة لا تقتضي العوض؟ نقول الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا إلا إذا قامت القرينة على ذلك. إذا قامت القرينة على أنه إنما وهبك لكي تهبه، فنقول هنا إذا قامت القرينة على أنه إنما وهبك لكي تهبه فنقول هنا تقتضي العوض. فمثلا وهب لهذا الكبير وهو يطمع أن يعطيه أكثر من هبته، فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ تقتضي العوض أو تقتضي العوض؟ نقول بأنها تقتضي العوض. والسنة قبول الهبة، هذا هو السنة. يعني ليس من السنة أن ترد الهبة، بل السنة أن تقبل الهبة. والسنة أيضا أنك تثيب على الهبة، أنك تقبل الهبة، هذا السنة، وأن لا تردها، وأيضا تثيب عليها، هذا هو السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ورد الهبة خلاف السنة مكروه، إلا إذا كانت هذه الهبة وقعت موقع المحظور الشرعي، كما لو كانت رشوة ونحو ذلك، فهنا نقول لا يجوز له أن يقبل هذه الهبة. قال: وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب. هل تلزم الهبة؟ تصح بالعقد، لكن هل تلزم بالعقد أو أنها لا تلزم إلا بالقبض؟ واضح؟ يعني هل هي لازمة بمجرد العقد أو أنها لا تلزم إلا بأي شيء؟ بالقبض. يعني صورة المسألة: زيد قال لعمر: وهبتك كتابي. الموهوب له عمر ما قبض الكتاب. على رأي المؤلف رحمه الله قول أكثر أهل العلم أن الهبة ليست لازمة، للواهب أن يرجع، له أن يرجع، قل ليست، العقد صحيح لكنها لا تلزم إلا بأي شيء، ها؟ إلا بالقبض، فيقولون له أن يرجع. هذا ما عليه أكثر أهل العلم أنها لا تلزم إلا بالقبض. وش دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيه. قال سلم: يقي، يخرج الهبة ثم يعود في القي. فدل ذلك على أن المحذور ماذا؟ ها؟ أنه إذا أخرج الهبة إلى مهوب له ثم رجع فيها، هنا المحذور قال يقي، يخرجها ثم يعود في القي. واضح؟ وكذلك أيضا يستدلون على هذا حيث عبد الله بن الشخير في صحيح مسلم ابن آدم يقول: مالي مالي، وهل لك من مالك أو ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت. نعم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. المهم الشاهد هنا قوله: تصدقت فأمضيت، تصدقت فأمضيت. وأيضا قالوا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه نحل عائشة رضي الله تعالى عنها جدال 20 وسقا من نخله بالعالية ثم رجع لأنها لم تقبض. قال أبو بكر: لو كنت حزتي لكان لك، إما إنما اليوم مال وارث. والرأي الثاني أن الهبة تلزم بالعقد، وهذا رأي الظاهرية لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته، وهذا عائد في هبته، العائد صدر حديث. وأما قوله كالكلب يقي ثم يعود في قلب قيئه، هذا ما يدل على الرجوع، أنه يحرم الرجوع عند الإقبار، بل أنه إذا رجع بعد القبر هذا أشد حرمة. نعم، هذا أشد حرمة، يقي ثم يعود في قيء. نعم، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ما يأخذ التخصيص. نعم، لا يأخذ التخصيص. وأما بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها، قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة: لو كنت حزتي قبضتي إلى آخره لكان لك، إنما هو اليوم مال وارث. نقول أولا أبو بكر هو أب، والأب له أن يرجع، يعني الأب له أن يرجع في هبته كما سيأتينا إن شاء الله. الهبة يحرم الرجوع فيها إلا الوالد، الأب له أن يرجع. فالأب بالنسبة للمال يختلف أمره في كثير من الأحكام، أمره يختلف عن غيره. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أبو عائشة ورجع، له يملك الرجوع. وقوله لو كنت حزتي وقبضتي إلى آخره، فهذا يعني كأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما يعني أراد أن يبين أن عائشة رضي الله تعالى عنها لو قبضت المال تأكد الآن أو آكد سيتركه، أما الآن رجع أصبح الآن مال واحد. فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية أنه أقرب والله أعلم. وقال المؤلف رحمه الله: تلزم بالقبض بإذن واهب، يعني لا بد من إذن الواهب. نعم، لا بد من إذن الواهب. لو قال وهبتك الكتاب ثم ذهب الموهوب له وقبضه، هل هذا قبض معتبر أو ليس معتبرا؟ يقولون بأنه ليس قبضا معتبرا، لا بد يأذلك الواهب. وهبتك الكتاب اقبض الكتاب، وهبتك السيارة اقبض السيارة. أما لو قبض دون أن يؤذن له ما يصح. قالك بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب. يقول لك المؤلف رحمه الله ما كان في يد المتهب، لأن قبضه، لأن كونه في يده يقوم مقام القبض. فمثلا لو كان الكتاب في يد عمر وقال له زيد وهبتك الكتاب الذي بيدك، خلاص كفى ذلك، كفى، يعني يستتبع القبض السابق. قال: إلا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه. يعني لو أن الواهب، وهذا التفريع كله بناء على ماذا؟ على بناء على المذهب، وأن الهبة لا تلزم إلا بأي شيء، إلا بالقبض. قال لك: ووارث الواهب يقوم مقامه. وارث الواهب يقوم مقام الواهب في الإقباض أو عدم الإقباض. لو فرض أن الواهب مات قبل أن يقبض وقال وهبتك الكتاب لكنه ما أعطاه الكتاب، ورثته يقومون مقامه، إما أن ينفذوا يمضوا وإما أن يرجعوا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. نعم، وهذه يعني مسألة، نعم هذه مسألة تكثر، نعم تكثر. يعني قل مثلا أنا أريد منك، يريد منه مثلا دين أو حق أو غير ذلك، الدين اللي في ذمك لي ترك بحل أحللتك أو وهبتك إياه أو أصدقته أو عفوت غير ذلك، تبرى ذمة المدين أو ما تبرى؟ قالك المؤلف رحمه الله: تبرى ولو لم يقبل. قال: لا، أنا أجيب لك دين درهمك أجيب أهلك. ها، مع ذلك نقول بأن ذمته برئة، ولو جاب له دراهم وش تكون الدراهم هنا؟ تكون هبة مبتدأة. فيقول لك المؤلف أنه بمجرد أن يقول وهبتك أو أسقطت عنك أو عفوت ونحو ذلك تبرأ ذمته ولو رفض. ولو رفض لماذا تبرأ الذمة؟ قالوا لأن هذا إسقاط، هذا مجرد إسقاط لا يحتاج إلى قبول، ولأن الشارع يتشوف إلى ماذا؟ إلى إبراء الذمم. الشارع يتشوف إلى إبراء الذمم، فلو لم يقبل تبرأ الذمة. الرأي الثاني أن فيه التفصيل، إن كان المدين ونحوه تلحقه بهذا الإبراء مضرة فلا بد من قبوله، أما إذا كانت لا تلحقه مضرة فنقول لا حاجة إلى القبول. طيب، لو كان المبرأ منه مجهولا يصح، يقول حتى ولو كان المبرأ منه مجهولا، وهذا مما يدل لصحة ما ذهب إليه الإمام مالك شيخ الإسلام، يعني لو كان له دين ما ندري كم الدين، هذا ضاعت الوثيقة، ربما أنه يساوي 1000 أو يساوي 2000 أو 10000، ضاعت الوثيقة، قال أبرأتك من الدين، يبرأ أو لا يبرأ ولو كان مجهولا؟ مع أنهم لا يقولون لا تصح هبة المجهول، وهنا في الإبراء يقول يصح، لكن لو أن المدين كتم الدين ولم يخبر به، المدين كتم الدين ولم يخبر به الدائن، لأنه لو أخبره به ما عفى عنه، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ يقول هذا ليس جائزا، لا بد أن يخبر. نعم، لا بد أن يخبر. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. يقول لك المؤلف تجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، هذا ضابط. ما هو ضابط ما تصح هبته وما لا تصح هبته؟ قال لك المؤلف رحمه الله: الضابط هو أن كل ما يباع تصح هبته، كل ما يباع فإن هبته صحيحة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والأقرب في الضابط أن نقول أن كل ما ينتفع به تصح هبته، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وكلب يقتنى، لأن الكلب يباع أو لا يباع الكلب؟ لا يباع، ولهذا احتاج المؤلف أن ينص على الكلب. لكن لو قال المؤلف رحمه الله: كل عين ينتفع بها تصح هبتها، صح ذلك، ولا احتاج أن يقول الكلب، لأن الكلب ينتفع به لكن لا يباع. فالصواب في الضابط أن نقول: الضابط هو كل ما ينتفع به، نعم، كل ما ينتفع به أو كل عين ينتفع بها انتفاعا مباحا تصح هبتها، ويدخل في ذلك الأموال وأيضا ماذا؟ والمختصات، الأموال كسائر النقود والدراهم والأطعمة والألبسة، وكذلك أيضا المختصات مثل كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية والنجاسة التي ينتفع بها إلى آخره، ما نهى الشارع عن العقد عليه وأباح الانتفاع به. يقول المؤلف رحمه الله: فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. يعني لو قال المؤلف رحمه الله يجب التعديل في هبة لكان أحسن، لأن العطية كما تقدم هي ماذا؟ هي الهبة في مرض الموت. يعني الهبة في مرض الموت. ما يعطى الأولاد ينقسم إلى قسمين، ما يعطى الأولاد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك من أجل النفقة. القسم الأول أن يكون ذلك من أجل النفقة، فالتعديل هنا أن يعطى كل واحد قدر حاجته. أقول إذا كان ذلك من أجل النفقة فالتعديل أن نعطي كل واحد قدر حاجته. فمثلا هذا الولد الذكر يحتاج إلى قلم بريال، نعطيه ريال، وهذه الأنثى تحتاج إلى حلي بألف ريال، نعطيها ألف ريال. هذا العدل، العدل نعطي هذا الذكر ريالا وهذه الأنثى نعطيها ألف ريال. هذا الذكر يحتاج إلى زواج، ما عنده شيء يتزوج، يحتاج إلى 10,000 ريال للزواج، نعطيه 10,000 ريال. وهذا يحتاج إلى ثوب بمئة ريال، نعطيه ثوبا بمئة ريال. واضح؟ فإذا كان ذلك السبب هو النفقة، ها؟ سبب العطية هي النفقة، ماذا نقول؟ ضابط ذلك ضابط العدل أن نعطي كل واحد من الأولاد قدر نفقته. القسم الثاني أن يكون ذلك أزيد من النفقة، يعني أن يكون ذلك ليس سببه النفقة وإنما سببه التوسعة والهبة، أراد أن يوسع عليهم وأن يعطيهم إلى آخره، التوسعة والهبة، السبب هو التوسعة والهبة. فهل يجب أن يعدل بين أولاده أو له أن يفضل أو يخصص؟ المشهور من المذهب أنه يجب عليه أن يعدل بين أولاده، هذا المشهور المذهب لإمام أحمد. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يعدل، رأي الجماهير أنه لا يجب. هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يجب أن يعدل، نعم، فاستدلوا بقول الله عز وجل، الذين قالوا يجب أن يعدل، نعم، استدلوا بحديث النعمان بن بشير، وأن أباه بشير بن سعد وهبه هبة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترضى أمه حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب لكي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعد، قال أكل أولادك أعطيته مثل هذا؟ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وفي لفظ في مسلم قال فلا تشهدني على جور، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، فلا تشهدني على جور. في لفظ قال فأرجع، قال فرجع أبي في هبته. الرأي الثاني كما قلنا رأي جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن يفضل وأن يخصص، يعطي هذا ويحرم هذا، أو يفضل يعطي هذا 100 وهذا 50، هذا جائز. واستدلوا على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كونه يعطي ابنه من الإحسان، كونه يعطي هذا الإبن هذا يقولون بأنه من الإحسان. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث النعمان بن بشير في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، نعم أشهد على هذا غيري. وأيضا استدلوا بما ثبت في الموطأ وغيره أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه نحل عائشة جذاذة 20 وسقا من نخله بالعالية. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وأنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده، هذا اللي يجب في الهبة، وأنه إذا وهب أحدهم يجب عليه أن يهب البقية. والحديث الصريح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله هذا أمر، اعدلوا هذا أمر، إلى آخره، الألفاظ كثيرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، فالجواب عن هذا سهل، نقول النبي صلى الله عليه وسلم هل قاله على سبيل الإقرار أو قاله على سبيل الإنكار؟ قال على سبيل الإنكار، قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الزجر والتوبيخ، قد ذكره على سبيل الإنكار قصدا بالزجر والتوبيخ. وأما قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نقول إذا خالف السنة ليس من الإحسان، إذا كانت هذه الهبة تخالف السنة نقول ليس من الإحسان، والله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل، أين العدل؟ ها؟ أين العدل؟ هم ينظرون للإحسان نسوا كلمة، أو لم ينظروا إلى كلمة العدل التي أمر الله عز وجل به. وأما فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع عائشة فهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة كثيرة، قالوا بأن أبا بكر ربما أنه يقصد أن يعطي البقية، أو أن هذا من قبيل النفقة، أو أن هذا برضا بقية إخوتها، يعني أن هذا برضا بقية الإخوة، أو أنه بقصد أن يعطي البقية، أو أن هذا على سبيل ماذا؟ سبيل النفقة ونحو ذلك. فالصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة. وقال المؤلف رحمه الله بقدر إرثهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني قياسا لحال الحياة على حال الوفاة. قال عطاء رحمه الله: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، وهذا نقل عن السلف، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. فإن وقول المؤلف رحمه الله في عطية أولاده يخرج لا بقية الأقارب، يعني لا يجب على الشخص أن يعدل في هبة بقية الأقارب باتفاق الأئمة، لا يجب عليه، فله أن يعطي هذا الأخ وأن يحرم الأخ الآخر، له أن يعطي هذا العم وأن يحرم، له أن يفضل إلى آخره، لأن الأصل في ذلك الحل. لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة قطيعة، ترتب عليه مفسدة وقطيعة رحم، فإنه يفعل ذلك على سبيل السر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت. الآن إذا فضل وش يجب على وش يجب على الأب؟ يجب عليه أن يعدل. كيف يعدل؟ ثلاث طرق يجب عليه أن يعدل. كيف يعدل؟ نقول لهذا ثلاث طرق: الطريق الأول برجوع، يرجع في الهبة أو يرجع في الزيادة. الطريق الثاني يزيد المفضول، مثلا أعطى هذا 100 وهذا أعطاه 50، يزيد المفضول 50، أو أنه يرجع في أي شيء في الزيادة. الطريق الثالث أن يأخذ الزيادة وأن يقسمها بينهما، أن يأخذ الزيادة وأن يقسمها بينهما. قال: فإن مات قبله ثبت. إذا مات قبل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى تثبت. إذا مات، لو أن الأب مات قبل أن يعدل بين أولاده ثبتت الهبة للموهوب، ولنفرض أنه وهب ابنه سيارة وقبل أن يعدل مات، السيارة لمن تكون؟ للموهوب له، تثبت ولا يجب على الموهوب له أن يردها في التركة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم هذا ما ذهب إليه، إلا أنهم يستثنون يقولون بشرط أن لا يكون ذلك في مرض الموت، بشرط أن لا يكون ذلك في مرض الموت فلا بد من إجازة البقية وإلا ترد في التركة. الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه الرأي الثاني أنه ما تثبت لأنه جور وظلم، فما دام أنها جور وظلم فإنها لا تثبت ويجب على الموهوب له أن يرد الهبة في التركة إلا إذا رضي بقية إخوته وأخواته فالأمر ظاهر في ذلك. الله أعلم.